Odyssea, Odyssea, Odyssea. بسم الله الرحمن الرحيم. آباء بلا قلوب. كل منا يدعي الرحمة وكل يرى نفسه رحيما عطوفا، ونردد كثيرا أننا رحماء ولا نشعر بقسوتنا، وإلا قسوة. فما تفسير سير السباب الذي ينصب على الأولاد عند أدنى خلاف أو مخالف؟ قسوة. ما سر العقال الصوت الأسود فمرة على رؤوسنا ومرة على ظهور أطفال؟ قسوة. ما تفسير اختباء الأم في الحمام في الدقائق الأولى من دخول الأب للبيت؟ قسوة. حبسوه في غرفة يلقون له بالطعام ويتركونه في ذلك السجن المظلم. قسوة. لكنهم بعد فترة لاحظوا أنهم لا يسمعون له صوتا. قسوة. قال: يا أستاذي، لو أخبرته لنهال علي ضربا، ربما يقتلني، ربما يؤذيني. قسوة. ما تفسيركم لحال الابن الذي يتبول على ملابسه عندما يسمع صوت أبيه من بعيد؟ قسوة. فأخذه في غضب شديد فدخل به إلى المطبخ، والولد لا يدري ما الذي يريد والده أن يفعله به، ينظر إليه نظر المغشي عليه من الموت. آباء، هل نقبل من هذا الأب أن يصف نفسه بأنه من الرحماء أو ممن يرحم أبناءه؟ آباء، أي رحمة يمكن أن نلتمسها في مثل هذا السلوك؟ أي رحمة يمكن أن يشعر بها وهو يستمع إلى صراخ ولده الصغير وهو على ذلك الموقد الساخن؟ بلا قلوب. عندما نصبح بلا قلوب فإننا نتحول إلى جلادين، وتتحول بيوتنا إلى معتقلات. بلا قلوب. آباء بلا قلوب أولئك الذين يعذبون أبناءهم. آباء بلا قلوب أولئك الذين يجلبون لأولادهم وسائل الدمار. آباء بلا قلوب أولئك الذين تركوا أولادهم مع رفقاء السوء. آباء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ما الصورة التي رسمت لهؤلاء؟ ما الصورة التي في أذهان أبنائهم، في أذهان زوجاتهم؟ ما الصورة التي ينظر بها الناس إلى هؤلاء في الوقت الذي ينظرون إلى أنفسهم أنهم رحماء؟ بلا قلوب. القادسية تصحبكم مع آباء بلا قلوب ضمن سلسلة التربية بهدوء للأستاذ صالح الدقلة. الحب، الشوق، الشعور بالسعادة وغيرها من المشاعر، من مشاعر العطف والرحمة، مهما اختلفت في وصفها الأفهام لكنها تتفق جميعا في أنها تنتمي للقلب صدورا منه وورودا إليه. فجسم بلا قلب ينبض جسم بلا حياة، وجسم بلا قلب يشفق جسم بلا إنسان. فقلب الذئب مثلا لا يتوقف عن الخفقان، لكنه لم يخفق بالرحمة يوما على شاة تستغيث أو تستجدي. حتى صغاره، أعني صغار الذئب، لم يعطهم من الرحمة أكثر من أن يمنحهم حق العيش في أمان من غدره. حتى إطعام الأنثى لصغارها ما هو إلا الوجه الآخر لصور الافتراس. فما فلسفة السعادة التي تمنحها أنثى الذئب لصغارها؟ في الحقيقة أيها الإخوة أنها بسمة سرقت من بين شفاه الأبرياء. من هنا يفقد القلب قيمته حين يصبح بلا رحمة. فجسم بلا رحمة جسم بلا قلب، وإنسان بلا رحمة إنسان بلا قلب. عندما نستمع إلى لفظ أبي أمي، كلمتان كفيلتان بإثارة الشعور بالعاطفة والأنس، وذلك لما أودع الله في قلوب الآباء من الرحمة. فعن يعلى العامري أنه قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما إليه وقال: إن الولد مبخلة مجبنة. مبخلة مجبنة، أي لأجله يبخل ولأجله يجبن. وتبقى رحمة الوالدين حضنا دافئا في صقيع الحياة. مهما تحدثنا عن رحمة الوالد ورحمة الأم فإننا لن نوفيهما حقهما، ولن نوفي الحديث عن الرحمة حقها كيف وقد اتسعت لكل المخلوقات. لكن هل يمكن أن نجد أما أو أبا تخلو قلوبهما من الرحمة؟ سؤال لم أستطع بعد الجزم بجوابه، وذلك لأن من مظاهر الظلم من بعض الآباء ما ينفي ذلك، وفي الوقت نفسه قد نشاهد ذلك الظالم وله نفحات من الرحمة. لكننا نستطيع أن نجزم بأن عملا ما هو عمل بلا رحمة. فإن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك؟ إن العزوف عن ممارسة مهارات الرحماء كالتقبيل والكلمة الطيبة والصدقة والشعور بالحزن لحال المسلمين والرفق بالحيوان مثلا يورث القلب جفافا من الرحمة ونضوبا من العطف. ولكن كل منا يدعي الرحمة، وكل يرى نفسه رحيما عطوفا، فهل الحقيقة ما نقوله أم غير ذلك؟ هل ادعاؤنا للرحمة صحيح؟ لقد جبل الله الوالدين على رحمة أولادهم، لكن سلوكنا قد يكون فارغا من الرحمة، وربما كان غالب أفعالنا كذلك، مع أننا نردد كثيرا أننا رحماء ولا نشعر بقسوتنا ولا بجفاف عواطفنا. وإلا فما تفسير سيل السباب الذي ينصب على الأولاد عند أدنى خلاف أو مخالفة؟ فما أن يخطئ أحدهم حتى ينهال عليه الأب مثلا بأقسى الألفاظ وأقذعها؟ ما سر العقال الصوت الأسود الذي أبدعنا في استخداماته، فمرة على رؤوسنا ومرة على ظهور أطفالنا؟ تساؤلات تجعلنا نقف أحيانا وقفة مراجعة لنطابق الصورة التي نراها لأنفسنا والتي يراها أولادنا لنا، بل والتي يراها الشرع لنا. ما تفسيركم أيها الإخوة لحال الابن الذي يتبول على ملابسه عندما يسمع صوت أبيه من بعيد، لا سيما إذا كان يناديه أو يصرخ مؤنبا أحد أفراد الأسرة؟ إنه يخاف خوفا شديدا ويذعر ذعرا شديدا حين يسمع صوت أبيه. ما تفسير ذلك؟ هل نقبل من هذا الأب أن يصف نفسه بأنه من الرحماء أو ممن يرحم أبناءه؟ ما تفسير اختباء الأم في الحمام في الدقائق الأولى من دخول الأب للبيت؟ أب إذا دخل إلى البيت اختبأ الجميع، وذهبت الزوجة إلى دورة المياه واختبأت فيها حتى يجلس ويهدأ، فإن رأوه يبتسم ورأوه يحادث الأطفال الصغار خرجوا إليه، وإن رأوه غاضبا مكفهر الوجه لم يأتوا إليه إلا على مضض. ما تفسيرنا لمثل هذه الحالة؟ ما الصورة التي رسمت لهؤلاء؟ ما الصورة التي في أذهان أبنائهم، في أذهان زوجاتهم؟ ما الصورة التي ينظر بها الناس إلى هؤلاء في الوقت الذي ينظرون إلى أنفسهم أنهم رحماء؟ هذه الأمثلة وغيرها تدل على فقدان الأمان لدى أفراد الأسرة. هل التوجيه والتربية تقتضي نسيان مقومات النجاح ومجانية الرفق في الرعاية وإدارة المنزل؟ لا نحتاج إلى كثير من البذل والثمن الغالي حتى نكون رفقاء، حتى نكون رحماء. إن التوجيه والتربية لا يقتضي منا نسيان ذلك. عندما نقرر بناء الأسرة فلا بد أن يسبق هذا قرار، قرار بتحمل المسؤولية وعزم على ابتغاء الأجر في قيادة البيت ومتابعة حاجات الأولاد، فإن تلك مهمة شاقة صعبة. فكما قبلنا بذلك القرار أن ننشئ أسرة وتخيلنا كل معاني المتعة والراحة، يجب أن لا ننسى أن هذا القرار يتبعه مسؤولية كبيرة في العناية والرعاية والتربية وغير ذلك. إن تخيل الحياة الأسرية خالية من المصاعب والإشكالات التي تحتاج إلى فهم جيد ومهارات من نواحي متعددة لا يعني استحالة المتعة، فالمتعة حاصلة موجودة في التربية، فالمتعة الحياة هي الحياة الأسرية. يقول الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن هذه المتعة لا تتضح حقيقتها إلا بالقيام بأمانة المسؤولية. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ومن هنا يا أحبتي نرضى بمرارة الجهد والعمل الذائب في متعة هذه الحياة وهذه التربية التي في حقيقتها عبادة لله. قد يحتج البعض فيقول: متاعب التربية والمشكلات التي في التربية هي التي تسوغ لنا أن تصبح أفعالنا مرتجلة. هل فعلا ذلك يسوغ أن تصبح أفعالنا مرتجلة لا تعد أن تكون ردود أفعال وانطباعات ومشاعر. مهما كنا جادين في تربيتنا لا يمكن أن نتنازل عن الرفق، فجدية العزم وجدية الهدف هي المعتبرة، وليس بالضرورة أن نربط الجدة بالعنف. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. التربية المزينة هي التربية التي تكون بالرفق، التربية المشينة هي تلك التي ينزع منها الرفق، لكن الحزم ميزان ذلك، فلا إفراط ولا تفريط. وقسى ليزدجر، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. نحن لا نطالب بالتسيب بحجة الرحمة، ولا نأذن بالقسوة بحجة الحزم والجدية، فلا الجدية تعني القسوة ولا الرحمة تعني التسيب. يقول أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا، وما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا. لكن ما الذي يدفع بعضنا إلى سلوك تلك القسوة في التعامل مع الأولاد والتعامل مع الأسرة بشكل أوسع؟ هناك من يحتج بعدم جدوى الأساليب اللينة، يقول: يا أخي أنا جربت اللين، اللين ما ينفع، لا بد من الجد، لا بد من العين الحمراء كما يقولون. لكن لماذا نلجأ إلى العنف والعقاب البدني؟ ذلك الأب الذي كان له ولد أو طفل عمره 5 سنوات، لكن الطفل كان يعاني من مشكلة التبول اللا إرادي على الفراش أثناء النوم، حاول الأب معه بأن بين له أن ذلك خطأ لا يسوء، ولكن الابن استمر في تلك المشكلة، أو بالأصح استمرت المشكلة مع ذلك الطفل. طور الأب طريقته في التوجيه، فأخذ يؤنب ويصرخ، وأحيانا يهدد ويتوعد، لم يقف عند هذا الحد، فعندما استمرت المشكلة استمر في تصعيد النقاش والحوار، ولجأ إلى الضرب القاسي. وبعد محاولات عدة ضاق الأب ذرعا، بل ضاقت حيلته ذرعا، وضاقت أفكاره وقدراته ذرعا بهذه المشكلة البسيطة لكنها في نظره كبيرة عظيمة. فذات يوم وجده قد تبول في فراشه، فأخذه في غضب شديد وحمله وهو يكاد أن ينفجر من الغضب والضيق، فدخل به إلى المطبخ والولد لا يدري ما الذي يريد والده أن يفعله به، ينظر إليه نظر المغشي عليه من الموت. فقدم به إلى الموقد ووضع غطاء الموقد عليه حتى أصبح ساخنا، ثم رفع ملابس ذلك الطفل المسكين ووضعه عليه. بما نعلق أيها الإخوة على هذا الموقف؟ أي رحمة يمكن أن نلتمسها في مثل هذا السلوك؟ أي رحمة يمكن أن يشعر بها في قلبه ذلك الأب وهو يستمع إلى صراخ ولده الصغير وينظر إلى نظراته الحائرة وهو على ذلك الموقد الساخن؟ دعونا نناقش هذه المشكلة من بعض جوانبها. أولا أيها الإخوة، هذه المشكلة سهلة وطبيعية، فعدد غير بسيط من الأطفال يعانون من مثل هذه المشكلة، لكنهم يتجاوزونها في فترة معينة ولا داعي للقلق عندما نشاهد مثل ذلك. لكننا نحن الذين نحدد حجم المشاكل وحجم القضايا بما نراه نحن، لا بما ينبغي أن يكون في الحقيقة. التوجيه المباشر الذي استخدمه هذا الأب البدائي في تربيته، كأن يقول: هذا لا ينبغي، وهذا لا يصلح، وهذا لا يسوق. الابن يعلم تماما أن هذا الأمر لا ينبغي، ويعلم تماما أنه لا يسوق، ولكنه لا يمتلك الأمر، فالأمر لا إرادي، ويكون في حالة النوم. هو يتمنى أن يتجاوز هذه المشكلة، لكنه لم يجد من يعينه عليها. فالتوجيه المباشر هنا لا يكون له أي أثر إيجابي في حل المشكلة. الطفل طفل، واستمراره في المشكلة لا يعني إصراره على التحدي. نخطئ كثيرا حينما نعتبر إصرار أطفالنا على خطأ واحد وتكرار ذلك الخطأ نعتبره تحديا لنا. الطفل لا يعرف التحدي، الطفل يبقى ببراءته وطفولته يتصرف. هو يكرر الخطأ لأنه لم يستطع تجاوز المشكلة، هو يكرر الخطأ لأن الظروف التي تؤدي إلى الخطأ لازالت موجودة، لأن التربية التي تحول بينه وبين الخطأ لم تعطه الوقاء الكافي لأن يتجاوز المشكلة. الفشل في هذا الموقف إن سميناه فشلا، هو فشل الأب في تخطي المشكلة وعجزه عن مساعدة الطفل على تجاوزها، لا فشل الابن المسكين في أن يتجاوز هذا الموقف. العقوبة يا أخو التي اتبعت في هذا الموقف لم تكن سوى تعبير عن الغضب، لأن بعض أفعالنا وبعض عقوباتنا لا تكون إلا رد فعل لغضبنا وثورتنا. الطفل الذي يلقي بالمنديل على الأرض خطأ بسيط، لكن ذلك الأب الذي جاء مشحونا نفسيا من مواقف متعددة تراكمت في نفسه، فما أن يشاهد ولده أو أحدا من أفراد الأسرة يلقي بالمنديل في غير مكانه الصحيح حتى يثور وينفجر فيصب جام غضبه على ذلك المسكين، إنه يعاقبه عقوبة كثير من الأخطاء التي شاهدها ويصبها من أجل خطأ واحد، ويسقط تلك المشاعر على هذا الموقف البسيط. لا ينبغي أن تكون عقوبتنا ردود أفعال وثورة غضب تجاه المشكلة، وليست خطوة من خطوات التغيير. فشل الأب مرة أخرى حين نسي قلبه وتجاهل عواطفه ليعذب فلذة كبده انتقاما للسرير، وانتقاما ربما للخادمة التي ضاقت ذرعا بالغسيل المتكرر. ليس هناك جان ولا مجني عليه سوى هذا الطفل، هو المجني عليه والجاني هو أبوه. أما ذلك الخطأ يبقى بسيطا ببساطة ذلك الطفل الذي يمارسه والذي يفعله. هل تفكرون أيها الإخوة أنه بالإمكان الاتصال مع هذا الطفل فيما بعد عن طريق الأب؟ هل بالإمكان أن يكون هناك علاقة عاطفية بينهما؟ ألا تشعرون أن هناك سد منيع بين الأب وابنه بعد هذا الموقف؟ ألا يمكن أن تقام عوائق جديدة في سبيل حسن العلاقة بين الأب وابنه تجعل الفشل في المستقبل أكثر توقعا، خاصة مع أب متواضع التفكير مثل هذا؟ لنفكر كثيرا ونفكر مليا ألا نضع حواجز نفسية بيننا وبين أبنائنا، فكلما اتسعت الأسرة وكثرت القضايا نصبح أحوج ما نكون لأن ندخل إلى أنفسهم لا أن نقيم الحواجز والعوائق. صنف آخر من الناس يحتج بقسوته على من حوله من أبنائه وأسرته بعظم الخطيئة ويقول الذنب كبير ويحتاج إلى عقاب يلائمه ويكون شديدا. أنا معك أن العقوبة تتناسب طرديا مع حجم المشكلة، لكنها ينبغي ألا تتجاهل القواعد الأساسية في التربية. أب مثلا كما يذكر لي أحد المعلمين عن طالب في السنة الثانية الابتدائية، لوحظ على يدي هذا الطالب وذراعيه حروق بالنار وخطوط تدل على أنه يحرق بالنار. سئل الطالب لم يعطي أي معلومات منطقية، كان يصر على إخفاء الحقيقة. حاول معه المرشد بطريقته حتى اطمأن إليه الطالب ووثق به واستأنس إليه، فأخبره بالحقيقة وقال هذا أبي هو الذي يحرقني ويعذبني بهذه الطريقة. استدعي الأب إلى المدرسة، أتى بعد محاولات عديدة، وعندما مثل بين يدي المرشد كان يتكلم بكل ثقة ويتكلم بكل ثبات ويقول هذا الولد خبيث، هذا الولد مجرم، أنت لا تدري ماذا يفعل، هذا صنع كذا وكذا وكذا لدرجة أنني أخشى منه على أخواته. هل تعلمون أيها الإخوة أن هذا الطفل كما ذكرنا في السنة الثانية الابتدائية، وأمه أيضا مطلقة ويعيش مع زوجة أبيه ومع أخواته من أبيه. الذي أريد أن أذكره في هذا الموقف هو في هذه الصورة البشعة من الحكم والجزاء يتضح لنا أمورا كثيرة. لن نخوض في اتهام زوجة الأب بالتحريض عليه، فليس من العدل أن نجعل زوجة الأب دائما في قفص الاتهام لمجرد أنها ليست الأم الحقيقية، وإن كان في تفاصيل القصة ما يوحي بغفلة الأب التامة عن ولده. عندما يكون لديك ولد فقد أمه، أليس من الأحرى الاهتمام به عاطفيا حتى يتجاوز مرحلة الشعور بفقدان الأم والتعايش مع الأسرة الجديدة والشعور بأنه فرد واحد فيها والاندماج فيها، وأن يشعر أنه قد تقبلته الأسرة الجديدة والوضع الجديد، فعندها يشعر بالأمان النفسي والاطمئنان. في الوقت الذي يحتاج فيه لهذه المشاعر نجد هذا الأب يقابله بالتعذيب والتأنيب. عندما ينشأ لدى الطفل سلوك غير مرغوب فيه فعلينا المبادرة بعلاج حقيقة المشكلة من خلال معرفة الأسباب. اسأل نفسك أيها الأب لماذا هذا الولد لديه هذا السلوك السيء لا سيما تجاه أخواته؟ فربما كنت لا تتحفظ كثيرا على سرية أمورك التي تكون في حجرة نومك، وربما كنت تتساهل فيما يعرض لأطفالك عبر القنوات الفضائية، وربما أيضا أيها الأب كانت طريقتك في التربية هي التي تركت مجالا لأن يتعلم هذا السلوك السيء، وربما هناك أسباب أخرى تعلمها ربما من غيره في المنزل. عند البحث عن أسباب المشكلة وتحديد السبب يمكننا علاجها بطريقة مفصلة واضحة دون التخبط والبناء على الظنون والأحكام المرتجلة. هل حسبت نفسك أيها الأب من حيث التقصير في تعليم الأولاد آداب الإسلام وربطهم بالله تعالى وبروز الجانب الديني في الأسرة حتى يصبح سلوكا ظاهرا، لكن إهمال التوجيه وغياب السلوك الديني في البيت في أغلب الأحيان وظهور المعاصي المرئية والمسموعة هي التي صنعت ذلك السلوك السيء؟ إذن من المذنب؟ نحن المذنبون. إذن نحن الذين أوصلنا هذا المسكين الصغير إلى هذه المرحلة من الأخطاء البسيطة التي عظمناها نحن. الحساب لأنفسنا قبل أن نحاسب غيرنا. ما فعله هذا الولد قد يكون جزء من أعمال أخرى، فقد يكون في البيت آخرون يخطئون، لكن الفرق بينه وبينهم أن خطأه ظهر للعيان وأخطاء الآخرين لا زالت خلف ستار التضليل والتخفي. ينبغي أن نكون على اطلاع بكل ما يدور في البيت، لا لدرجة التسلط ولكن لدرجة الوعي والتقييم الجيد والصحيح والوعي عند حل المشكلة والتعامل معها. عندما نشاهد خطأ يحدث في البيت من الابن، من البنت، من الزوجة، من أي إنسان، يجب أن نفرق أيها الإخوة بين الخطأ الذي يكون عن اعتياد وعن إصرار، والخطأ الذي ينم عن اعتقاد معين والذي ينم عن قناعات معينة وتوجها معينة، والخطأ الذي يكون سلوكا عابرا يأتي ثم ينتهي أو يتكرر لمجرد التكرار لا أكثر. فلك أن تنظر إلى السيرة وتذكر حينما أرسل حاطب رضي الله عنه إلى قريش يخبرهم بنبأ الفتح، فحينما مثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، لي عندهم أهل وأردت أن يكون لي بذلك يد. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقد حكم عمر رضي الله عنه من خلال هذا الموقف أن هذا السلوك ينم عن توجه معين، عن نفاق، عن قناعات، عن معتقد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليه أنه سلوك عابر وليس ناتجا عن توجه معين، فقال: مه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما أحوجنا إلى أن نقول لكثيرين من الناس أو لكثيرين من الذين يحكمون: مه، توقفوا، على رسلكم، سلوك عابر يمكن معالجته. العقوبة المتخذة وهي التعذيب بالنار في هذا الموقف وفي الموقف السابق سلوك غير صحيح. مهما كان الخطأ عظيما فليس التعذيب بالنار عقابا له، إن عقوبة الشرع على كل الذنوب حتى الكبائر لم تبلغ حد التعذيب بالنار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على قرية نمل أحرقت وقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وهذا ما هو إلا لرحمة المسلم بمن حوله، وما هو إلا قاعدة تربوية من النبي صلى الله عليه وسلم نتربى نحن عليها قبل أن نربي عليها غيرنا. أيها الأحبة، أردت من هذه الأمثلة التي قدمت بها أن نعلم أن في المجتمع نماذج كهذه ليست كثيرة، ولا أدعي كثرتها وشيوعها، لكن الحياة المادية أفرزت مثل هذه النماذج. عندما نصبح بلا قلوب فإننا نتحول إلى جلادين، وتتحول بيوتنا إلى معتقلات، وتصبح التربية حربا فكرية لا تصنع إلا الأحقاد والأضغان. ولا تسأل بعد ذلك عن العقوق وسوء الظن إلا من أنزل الله في قلبه مخافة النار والشوق إلى الجنة فنظر لجميل الأبوة وتجاهل ظلم التربية. بعض أسباب العقوق تكون ناتجة من مثل هذه النماذج في التربية. إن الذي يؤدي إلى تلك القسوة وجفاف العواطف هي أعمالنا التي نمارسها وذنوبنا التي جعلت قلوبنا قاسية لا تلين إلى ذكر الله، فالظلم والتعلق بالدنيا وقلة ذكر الله والبعد عن الصالحين وقلة ذكر الموت هي التي جعلت تلك القلوب قاسية تقيس مقياس المصلحة، تريد أن تتجاوز الأمور بأسرع ما يمكن متجاهلة إنسانية الإنسان. مما يرقق القلوب ويملأ قلوبنا رحمة وعطفا مخافة الله والشعور بهيمنته وقدرته، واستشعار رحمته بنا حتى نرحم من تحت أيدي، ومراقبته عز وجل، والصدقة والصلة والعفو والتسامح والمسح على رأس اليتيم. يقول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة إن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له: أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. إننا نحتاج إلى أن نرقق قلوبنا، إلى أن نتخلص ولو قليلا من ضغوط الدنيا وأعبائها، وأن نجلس مع أنفسنا ونسترخي ونسأل أنفسنا عن أعمالنا. يجب أن نتعهد قلوبنا بماء الرحمة والعطف حتى لا تقسو، فإنها إذا قست ربما تكون أقسى من الحجارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه ابنته أن يحضر وكان لها ولد يحتضر، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة، فلما رآه رق له وبكى عليه الصلاة والسلام، بكى سيد الرحماء. فلما رآه الصحابة يبكي قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة أنزلها الله في قلوب الرحماء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. إخوتي، كونوا رحماء فلعل الله أن يرحمني وإياكم ويرحمنا جميعا. إن أصحاب الرحمة هم الأقرب والأليق برحمة الله عز وجل، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول أيضا في وصف أهل الجنة: كل هين لين سهل. فلنكن من هؤلاء الذين اتصفوا بحسن الخلق واتصفوا بالرحمة من الذين يألفون ويؤلفون. إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوتي مؤهلات الجذب ومؤهلات اجتماع الناس حوله، يقول الله عز وجل له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. فاعف عنهم، فلنعفو على من معنا ولنعفو على من حولنا فهم بحاجة للعفو، فلنعفو على من معنا ومن حولنا من العمال والخدم. هل قسوة القلوب فقط ما يتعلق بالضرب والتعذيب والشتم وما أشبه ذلك، أم أن هناك صورا من القسوة لا نشعر بها ولا ندرك أنها من القسوة؟ أيها الإخوة، آباء بلا قلوب أولئك الذين يعذبون أبناءهم، آباء بلا قلوب أولئك الذين يجلبون لأولادهم وسائل الدمار، الدمار لدينهم وأخلاقهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إنها نار وقودها الناس والحجارة. فمن الرحمة بأولادنا أن نجنبهم أن يكونوا وقودا كالحجارة للنار. ما رحم أهله من رضي لهم النار مسكنا، وما رحم بناته من رضي لهن الضياع، وما رحم أبناءه من رضي لهم المصير المظلم. شاب يصارع المغريات ويجاهد الفساد، وتحت تأنيب الضمير يحاول مع والده أن يزوجه، يقول: وكان أبي رجلا ميسورا قادرا على تزويجي، ولكنه لم يوافق، حاولت معه من خلال الأقارب لكنه كان يرفض. حجته في ذلك أنه يريد لي أن أتزوج من تعبي أنا حتى أعرف قيمة الحياة، وحين لم أجد سبيلا للزواج وتحت إغراءات الأصدقاء وقعت في الفواحش وقطعت فيها زمنا سيئا، لكن ضميري لازال يهز كياني، ثم أضعف مرة أخرى أمام الشيطان وأمام الأصدقاء والنفس الأمارة بالسوء. مرة أراد أصدقائي السفر لإحدى الدول التي يسهل فيها مقاربة الفاحشة ورؤيتها، فأتيت لوالدي أستأذنه. لم يكن مرادي الاستئذان، بل خاطبته بطريقة توحي بمرادي وتوحي بمراد أصدقائي، فلعله أن يفيق من غفلته ويشعر بنتيجة رفضه لزواجي. لكن الجواب كان صاعقة علي حين قال لي بالحرف الواحد: هل تحتاج نقودا؟ تبغى فلوس؟ تحتاج فلوس؟ لعلكم تعجبون من هذا المنطق. عندما شعرت أن ديني والحفاظ على أخلاقي لا يعني شيئا في اهتمامات أبي، شعرت بتناقض عجيب في حياتي. أيها الأحبة، هل لحقيقة الرحمة صورة في هذا الموقف الغريب من ابن يريد العفاف في مقابل أب لا ندري ماذا يريد؟ ما سر الرجولة والمسؤولية التي يتحدث عنها هذا الأب؟ ما سر الحياة التي يريد ولده أن يتعلم قسوة الحياة حتى يعرف قيمة الحياة قبل أن يتزوج؟ إذا كانت الحياة قد جرعتنا كؤوس العذاب حتى بلغنا النجاح، فلماذا نريد من أبنائنا أن يشاركون ذلك العذاب؟ ولماذا نحسدهم حين يشاركون حلاوة النتيجة؟ أي قلب يتلذذ بعذاب قطعة منه؟ فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين مرض مرضا شعر فيه بأنه اقترب من الموت، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم، فقال هو للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هل احتسبنا كل ما نفعله لأولادنا وما نقدمه من عون؟ وهل من الرحمة أن ندعهم عرضة للشهوات والإغراءات ثم بعد ذلك يصبح مصيرهم جهنم وبئس المحاد؟ آباء بلا قلوب، أولئك الذين تركوا أولادهم مع رفقاء السوء واكتفوا بالفرار من مواجهة المشكلات إلى ترك الأولاد مع الأصدقاء دون منهجية واضحة ودون ضوابط صحيحة في تلك الرفقة، فأولادنا يتعلمون من أقرانهم وأصدقائهم ويتأثرون بهم، فهل نعرف من هؤلاء الأصدقاء؟ هل جالسناهم واقتربنا منهم وفهمناهم وأهدينا لهم النصح ثم نكون على اطلاع جيد بما يدور وبمن يشاركنا في تربية أولادنا؟ يجب أن نتذكر أيها الإخوة ونشعر أن هناك من يشاركنا في التربية، فالصديق يشاركك في التربية، والمعلم، ووسائل الإعلام المختلفة، ومواقفك التي تحدث وتفعلها أمام أبنائك، كل تلك مشاركة في تربية أولادك. كذلك الأقارب يخضعون لنفس القاعدة من حيث التأثير والتأثر، فالقرابة ليست سببا كافيا لتزكية علاقات أولادنا، فمن مأمنه يؤتى الحذر. وفي المقابل من الأقارب من في وجوده بقرب أولادنا خير كثير لهم وعون لنا في الأخذ بأيديهم، ويلحق بذلك من في حكمهم كما ذكرت كالمعلمين والمعلمات وغيرهم. أشعر مما سبق أننا بحاجة إلى وقفة محاسبة لأنفسنا، وقفة محاسبة لأفعالنا في بيوتنا وفي أسرنا، وما مدى قربنا من أولادنا، ما حالنا عند العودة للبيت؟ إننا نخرج للعمل في الصباح الباكر ويعود الواحد منا في الساعة الثانية ظهرا، ثم يتغدى ويخلد للنوم، يستيقظ لصلاة العصر، ثم يخرج من البيت قد لا يعود إلا في ساعة متأخرة. وهناك من يعود مبكرا، لكن هناك من يعود بلا هدف، يعود ليجلس مع أولاده جلسة لا قيمة لها، أشبه ما تكون بصورة تذكارية للعائلة ليس فيها مضمون تربوي ولا توجيه. ألم نستمع إلى قوله تعالى عن لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. في تلك الوصية الرائعة الجميلة، هل جلسنا مع أولادنا جلسة موعظة أبوية جميلة كهذا؟ هل استثمرنا الأوقات التي نقضيها معهم؟ أم أننا نشغل كل أوقاتنا بالدنيا، وإذا بقي لأولادنا شيء بسيط من الوقت أشغلناه بقراءة الجرائد والصحف ومتابعة أخبار العالم في الوقت الذي لا ندري عن شيء من أخبار البيت؟ ماذا قدمنا لبناتنا من الرعاية؟ ماذا تركنا بعد خروجنا من المنزل؟ ما مكان الآخرة في خارطة الأسرة؟ تذكر ذلك الموقف الرائع الجميل حينما وضع إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنه إسماعيل في واد من الأودية الخالية، وادي مكة، فعندما رأته ذاهبا قالت: يا إبراهيم، لمن تتركنا؟ الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. لو لم تكن الآخرة تملأ قلب هاجر لما كانت كلمة نعم من إبراهيم كافية لإقناعها حين قالت: إذا لا يضيعنا. إذا لم تكن الخارطة في أولويات سلم القيم في قلوب أبنائنا وبناتنا وفي قلوبنا نحن، فلن تصبح الأسرة قائمة على التنشئة الإيمانية الصحيحة. ما موقفنا من الحوار في البيت؟ الحوار الذي يكشف ما في نفوس أولادنا من كوام ومشاعر. ذلك الفتى الذي لازلت أذكره وهو يتعرض لابتزاز أخلاقي من بعض أصدقائه، حينما قلت له: لماذا لا تخبر أباك؟ قال: يا أستاذي لا أستطيع، لو أخبرته لنهال علي ضربا، ربما يقتلني، ربما يؤذيني، لا أستطيع أن أفاتحه في هذا. قلت له: وهل تبقى حتى تقع في شباك هؤلاء؟ قال: لا أدري ماذا أصنع. لماذا ندع أولادنا بين قوتين تتجاذبهما، بين قوة الخوف من هؤلاء المجرمين وبين قوة الخوف من سوء المحاسبة التي ننهال بها عليهم؟ لو أننا ندع فرصة للحوار لاطلعنا على مثل هذه المواقف وتداركنا كثيرا من الأمور. تلك الفتاة التي تقع في شباك الهاتف ثم يستيقظ ضميرها، لكنها قد سجل عليها بعض المكالمات، هي لا تستطيع أن تواجه ذلك الذئب بتركه لأنه يمتلك أدلة عليها يمكن أن يستخدمها ضدها، ولا تستطيع أن تفاتح أمها ولا إخوتها ولا أبيها في ذلك. إذا لم يكن الحوار في البيت والأمن في الحوار موجودا، فلن نستطيع أن ننقذ تلك الفتاة قبل فوات الأوان، فربما نأتي في الحلقة الأخيرة من ذلك المسلسل الأسود. ما مدى محاسبتنا لأنفسنا عندما نرى من أولادنا ردود أفعال غير طبيعية؟ لما لا نشعر بلوم أنفسنا وتقصيرنا في تغذيتهم تغذية جيدة من الناحية التربوية وإشباع حاجاتهم النفسية، قبل أن نسأل لماذا يخطئون، بل لماذا نحن لم نحصنهم ضد الخطأ؟ أين تربيتنا الوقائية؟ لماذا دائما مواعظنا وحديثنا يكون بعد وقوع الخطأ ولا يكون وقائيا؟ ألم نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليقي أمته الخطر القادم فيقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هناك الكثير من الحاجات التي يحتاجها أولادنا، من واجبنا توفيرها لهم، ومن أهمها الحاجات النفسية والتي تملأ قلوبهم وأنفسهم حتى يكونوا في أمان وطمأنينة نفسية، ويبقى بيننا وبينهم اتصال نفسي، وتصبح العائلة كتلة واحدة متراحمة متقاربة، يعيشون الجو الأسري الهادئ المريح بينهم. إذا تحول البيت أو تحولت الأسرة إلى مجرد تسلط وإرهاب، وتحولت الأسرة إلى جفاف عاطفي، قد نشاهد بعض الصور التي لا نستطيع تحملها. ذلك الشاب الذي عاش في طفولته قسوة من أبيه وجفافا من عواطفه، وكذلك ممن في البيت ومن أمه أيضا، لم يكن أحد يشعر به، يشعر أن لا قيمة له، يشعر أن لا أحد يمكنه أن يتقبله، فبدأ يحدث نفسه بهذه المشاعر حتى وصل إلى مرحلة أنه بدأ يشكك في نفسه، أصيب بالجنون، حبسوه في غرفة يلقون له بالطعام من فوق الباب دون أن يفتح الباب، كان يثور في وجوههم كلما فتح الباب، وكان ذلك الباب لا يفتح إلا نادرا. تركوه في ذلك المكان فترة طويلة، يلقون له بالطعام ويتركونه في ذلك السجن المظلم، سجنه مع نفسه وسجنه بين الجدران الأربعة. لكنهم بعد فترة لاحظوا أن صراخه وحركته في الداخل قد هدأت، ومرت عليها 3 أيام أو قريبا من ذلك وهم لا يسمعون له صوتا، فحاولوا فتح الباب على وجل وخوف، كانت المفاجأة أنه كان قد توفي منذ 2 أو 3 تقريبا. أي حالة يمكن أن يكون فيها الأب والأم حينما يريان ذلك المنظر؟ مثل هذه النتيجة بدأت قبل سنوات بمواقف بسيطة ولا يمكن أن ننظر إليها، لكننا يجب أن لا نستهين بالقطرة، هي القطرة الأولى، نعم، لأن القطرة الأولى هي القطرة التي تمهد الطريق للقطرة الألف التي تخترق الصخر. حتى لا نغرق في السلبية وذكر النماذج السيئة والنماذج القاسية في المجتمع، يجب أن نعترف أن في مجتمعنا نماذج مشرقة وجميلة ورائعة وتملأ البيت دفئا عاطفيا. أتمنى أن يكون هناك مجال للحديث عنها في مرة قادمة، لكنني يجب أن أتوج هذه المادة بذكر موقفين اثنين. رجل له أبناء يكثر من أخذهما كثيرا معه في السيارة، يقول أريدهم أن يتعلموا مني أن يقتدوا بي، يحملهم وهم صغار يتحملوا إزعاجهم وحركاتهم في السيارة. لم أسمع يوما من الأيام، بل لم أره يوما يضربهم. كان إذا أراد أن يؤنبهم حدثهم في البيت بمفرده ولا يحدثهم أمام الناس، يكتفي بلغة الجسد أحيانا عن لغة الخطاب، يكتفي بإيصال الرسالة بطرقها مع أنه لا يقرأ ولا يكتب. أولاده هؤلاء كانوا في نظر الناس مؤهلين لأن يكونوا من ذوي السلوك السيء، لأنهم يعيشون كما يقولون مدللين. لكن الحقيقة السعيدة والمشرقة والجميلة أن الولد الأول يعمل معلما ويعيش حياة أسرية مستقرة ويتمتع بوضع ديني محترم. الثاني يحفظ كتاب الله وهو معلم ناجح، والثالث يحفظ كتاب الله أيضا وحاصل على إجازة في ذلك ويؤم جماعة المسجد في المسجد. فمن هذا الموقف المشرق أقول لنفسي وللجميع إن الدلال الذي ينضبط بالضوابط الشرعية والذي تحتويه عوامل التوجيه الجيد والمرتب والذي يكون وراءه تخطيط جيد ونظرة بعيدة المدى هو الذي يكون أحسن ثمرة وأفضل بكثير. حدثني شقيقي عن صديقه في العمل فقال، يحدث عن نفسه: كانت لي زوجة صالحة، عشت معها حياة سعيدة، رزقني الله منها 5 بنات، وكنت مستقرا في حياتي، إلا أنها أصيبت بالتهاب في الكبد نتيجة حقنة أخذتها في إحدى المستشفيات كانت ملوثة بذلك الفيروس. وعندما حاولت علاجها تنقلت من مكان إلى مكان، لم أدع مكانا أتلمس فيه أن يكون فيه الشفاء بإذن الله إلا وذهبت إليه. كان الأطباء يحاولون معي، كنت حريصا جدا على أن أقدم لها ما أستطيع من خير وعون وعناية. كنت أتأمل بناتي وحالهم حينما يفقدون أمهم، لكنني في الأخير اقتنعت بما يقوله لي الأطباء، عد بها إلى البيت فلم يعد هناك بمقدورنا أن نعالجها. عدت إلى البيت مرة أخرى وبقيت فيه، نصحني أحد الأصدقاء بأن أذهب إلى إحدى البلاد العربية لعلاجها، وبالفعل ذهبت إلى هناك وكل أمل في الله عز وجل أن يشفيها. وحينما رآها الطبيب وأنهى جميع الفحوصات قال لي: لقد وصلت إلى مرحلة لا أعلم في الأرض لها دواء إلا أن يشاء الله لها الشفاء. فعد بها إلى البيت، لكني سأقول لك معلومة ربما ترى منها تحسنا، فقد تعيش فترة نقاهة قريبة من 2 شهر، لأن من طبيعة هذا المرض أن يمر المريض بهذه المرحلة. هذه المرحلة التي يمر بها يشعر الناس أنه شفي، لكنه في الحقيقة لا زال في رقة المرض. عدت إلى البيت وعدت إلى بناتي، بالفعل قد تحسنت حالتها وأصبح الجميع يرى أنها قد شفيت من ذلك المرض ولم تعد تشتكي منه. فمر 1 وال2، وبعده بدأت حالتها تتردى شيئا فشيئا. وعندما كانت في مرضها وعدت بها إلى البيت وأصبحت أحاول العناية بها وتلبية كل طلباتها فلعلي أن أسعدها في آخر أيامها، كانت تزورنا ممرضة تعرفها وتعرف قصتها مع المرض، فقالت لها: هل تريدين مني نصيحة تنفعك وتنفع بناتك؟ قالت: ما هي النصيحة؟ قالت: هي نصيحة إن أخذتها بعين العقل فإنها ستنفعك بإذن الله، وإن حكمت عواطفك فإنك لن تستفيدين من هذه النصيحة. ألا تشعرين أن زوجك سيتزوج امرأة أخرى بعد وفاتك؟ قالت: نعم أعرف ذلك. وهل سيختار الزوجة التي تصلح لبناتك 5؟ قالت: لا أدري. فقالت لها تلك الممرضة: لما لا تختارين الزوجة أنت من الآن، وتختارين الزوجة التي تعلمين أنها ستعتني ببناتك العناية الحقيقية؟ إنهم آباء بقلوب وأمهات بقلوب أولئك الذين يفكرون مثل هذا التفكير. قالت: وكيف ذلك؟ قالت: دعي زوجك يسمح لك بزيارتنا في البيت، وسأدعك تقابلين امرأة تصلح لك. وبالفعل أخبرت زوجها أنها تريد زيارة تلك الممرضة. يقول زوجها: وافقت على الفور فأنا لا أرد لها طلبا. وعندما وصلنا إليهم قابلت زوجتي تلك الممرضة وأخبرتها بأن تلك الفتاة سوف تأتي بعد قليل. وحينما قدمت الفتاة وبعد أحاديث وتداول أخبرتها أنها مريضة وذكرت لها قصة المرض، ثم ذكرت أنها بحاجة إلى من تخلفها وترعى بناتها حق رعاية، وعرضت ذلك على تلك الفتاة. وافقت تلك الفتاة لأنها كانت ذات دين، ولأنها تم تهيئتها نفسيا من قبل تلك الممرضة. لكنها قالت: وكيف يكون ذلك؟ فقالت لها: إذا أتاك زوجي يخطبك فذكريه بهذا الموقف، واسأليه من أنت وسيخبرك بهذا الموقف، وهو العلامة بيننا. عادت إلى البيت، أخبرت زوجها بذلك، ثم قالت له: إذا مت فاذهب إليهم وقل لهم أنا فلان، واخطب تلك البنت وقل لها أنا فلان زوج فلانة التي قالت لك كذا وكذا يوم كذا وكذا. كنت أحاول أن ألبي لها كل طلباتها، أريد أن تكون آخر أيامنا هي أسعد الأيام، وإن كان في داخلي شعور يغتال تلك السعادة، هو شعوري بأنها ستودع الدنيا. جلست معي ذات مرة لنتناول طعاما، فرأت قطعة من اللحم فأعجبتها، مدت يدها إليها لكنها لا تستطيع أن تأكلها، لأن المريء كان مليئا بالدوالي التي لا تسمح للطعام بالدخول، فكان طعامها قاصرا فقط على السوائل. لكنها اشتهت تلك القطعة فأخذتها، وما أن بلعتها حتى رأيت ما أذهلني. لقد تحول الموقف من موقف هدوء وطعام إلى موقف محزن جدا. لقد رأيت الدم يخرج من فمها عندما تفجرت تلك الدوالي في صدرها. حملتها مباشرة، أردت أن أذهب بها إلى المستشفى، لكنها قالت لي: لا، اذهب بي إلى بيت أهلي. وفي الطريق مررت بالمقبرة، التفتت إلى المقبرة وأخذت تخاطب الموتى وتقول: لعلي أكون عندكم بعد أيام. أثر في ذلك الموقف كما أثرت في كل المواقف السابقة. وضعتها عند أهلها، ولم تمر إلا أيام وبعد يومين حملناها مرة أخرى إلى المقبرة، إلى أولئك الناس الذي وعدتهم بأن تزورهم. وبعد أن توفيت ودفناها عدت إلى بناتي، تذكرت ما قالت لي زوجتي، فكرت فيهن وفيما ينبغي من رعايتهن والرحمة بهن. ذهبت إلى ذلك الرجل لأخطب ابنته، وافق على الفور. قلت له: أريد أما قبل أن أبحث عن زوجة، وأستأذنك في أن أتحدث إلى ابنتك التي ستصبح زوجتي فيما بعد. فوافق، لكنه لم يعرف السبب. قلت له: ستعرف حينما تجلس معنا. فدخلت وسألتها، قلت: ألست فلانة التي جاءتك زوجتي يوم كذا وكذا وطلبت منك كذا وكذا؟ قالت: نعم. قال: أنا زوجها وأنا معي 5 بنات، فإن كنت موافقة على هذا المبدأ فأخبرين الآن. فأجابت إجابة أذهلتني حين قالت: الكبرى ستكون أختي والصغرى ستكون ابنتي. تم الزواج، وتم لي بعد ذلك معها حياة سعيدة. لقد عوضتهن عن أمهن التي توفيت، وعوضتني أنا أيضا عنها. لقد كنا بناتي يشعرن أن هذه المرأة ليست دخيلة عليهن، إنها خليفة أمهن عليهن، وأنها من اختيار الأم، وذلك الذي جعل بينهن الاتصال العاطفي، وأنا أعيش حياة سعيدة. أيها الإخوة، في الحياة نماذج مشرقة من العناية بالأبناء والعناية بالبنات، فلنحذو حذو الصالحين ومن لهم مثل هذه الممارسات الجيدة والتجارب الرائعة الجميلة. أختم حديثي هذا أيها الإخوة بقولي: يجب علينا أن نراجع أنفسنا، وأن نتعهد سلوكنا، وأن نتعهد طرقنا التربوية وأساليبنا. إنني أخاطب الآباء، وأخاطب أيضا كل مسؤول عن التربية، أن يستحضر قضية الرحمة والرفق، وأن يجعل تربيته قائمة على التخطيط وقائمة على بعد النظر، ليست على ردود الأفعال التي تنتج عن المواقف والأفعال المرتجلة. وأخيرا أقول: التخطيط سبيلنا إلى الهدف، وإذا كان هدفنا رعاية أبنائنا فالتخطيط سبيلنا إلى ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله. تم هذا العمل في استوديو القادسية، وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أساليب عملية في التعامل مع المراهقين: تخانق مع أخوه شغلوا محاضرة عيب عليك. أساليب: الأب ضرب ولده وأنبى ضميره شغلوا محاضرة أنا أحبكم عشان مصلحتكم. أساليب: لطار المدرسة شغلوا محاضرة الدراسة وشد حيلك. أساليب: ما يحتاج تلبس ملابس الشرطة وتسأل: شو اسم صاحبك؟ من ولده؟ شو تسوون مع بعض؟ وين تروحون؟ شو عندكم هناك؟ أساليب: أسهل ما على الأب أنه يقول: وينك؟ تحوط في الليالي شفيك ما تفهم الكلام؟ كم مرة قلت لك لا تأخر على الساعة 9؟ القسة والعنف لا تجعل فنك دائما تعلم بشوارا حكيما. مراهق: أبوي شم في ثيابي ريحة دخان وظن إني أدخن، ومن يومه هو ما يكلمني، وأنا والله العظيم ما دخنت، بس كان واحد إيانا يدخن ومسكت ريحة ثيابي. تستاهل تستاهل، من قالك تمشي مع ناس يدخنون؟ من حق أبوك يقاطعك ويطردك من البيت بعد. يا عبد الله ليش ما تصير رجال تحافظ على الصلاة وتشوف دراستك وتبدأ التعبانين اللي تماشيهم اللي ما يرضوني ولا يرضون أبوك؟ إحنا شنبي يا عبد الله، نبي مصلحتك. يا الله، هذه عاشر مرة أسمع فيها نفس الكلام. أسلوب: وحدة بوحدة، تذاكر أبوسك، تجي البيت مبكر أضحك لك، ترتب غرفتك أقول لك كلمة حلوة، تجيب الأول أحضنك، مبدأ الأرض مقابل السلام هذا ما نبي. يا ولي الأمر حط البال لابنك، ابنك اللي في الحياة أكبر غنيمة، اقترب منه ودنا دوم منك، ابتعادك عن ضنا قلبك جريمة. أساليب عملية في التعامل مع المراهقين للأستاذ هاني ابن علي العبد القادر. تقدمها لكم القادسية وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء نداء نداء يا معشر الأنصار، نداء من ينادي؟ ابن الزبير. موتوا شهداء موتوا شهداء. بطولة: الله أكبر قتلت جرجة، الله أكبر قتلت جرجة. بطولة: نزل عليهم البراء بن مالك نزول الصاعقة. تضحية: إليهم يا فتى الأنصار، إليهم يا فتى الأنصار. شباب: الدماء تتطاير والأشلاء تتطاير، الرؤوس تنحدر. شباب: كذلك يكون الشباب. يا شباب اسمح لي هذا الماضي تولى، أنت رمز للمعاني دائما كنت المعلى. بطولة: وإذا بالبطل يقترب وبدأ يرسم للبطولة أروع معاني. بطولة: لا يؤمل أن يعود سالما، ولكنه يؤمل أن يلقى الله شهيدا بطلا. بطولة: ذلك الشاب البطل تقوده روح الشباب لرفع شأن الدين ونصرته. شباب: وأخذ يسمع صهيل الخيول وتكفير المجاهدين وأصوات السيوف. شباب: سواد العين يا ديني فداك، وقلبي لا يود سوى علاك. شباب: وقف البطل وحمل أمعاءه بيده اليسرى. بطولة: وراح يضربهم بسيفه بيده اليمنى. بطولة: ولسان حاله يقول حي على الجهاد. جهاد: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تلك الصور: شباب لشباب شباب عانقوا المجد ووطأوا شباب بأقدامهم شباب هامة العز ورفعوا شباب بأيديهم شباب كرامة أمتهم. يا شباب، القادسية بالدمام تصحبكم مع شباب شباب شباب شباب شباب, شباب للأستاذ شباب مريد الكلاب. وترقبوا الشريط الثاني ضمن سلسلة التربية بهدوء للأستاذ صالح الدقلة بعنوان ماذا يريد الشباب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.